أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، خطر ببالي خاطر الآن بعد أن انتهت الصلاة في لحظة، هل الحواس التي كانت عند الصحابة والسلف الصالح هي نفس الحواس التي عندنا؟ مبدئيا هي، الله يرضى عليك، هي كده الإجابة، يعني مبدئيا هي هي، تنفع أغنية مبدئيا هي هي، صح؟ ما شاء الله عليه، الله أكبر، لا يجيد الشعر. قال هي مبدئيا هي هي، بس للأسف تطلع في الآخر مش هي، تبقى مشكلة. المهم في البداية هي هي، ليه؟ لأن لما وصفوا لنا الصحابة بأطوالهم وأجسادهم تكتشف أنهم قريبين من أجسادنا، لأن ما فيش مرحلة طويلة في التاريخ أنهم أحجامهم تختلف. يعني مثلا مش زي الإنسان يجرى وإنسان مش عارف العصر الحجري وإنسان، لا لا لا لا، لما هم من يعني صحيح 16 قرنا تقريبا أو 15 قرنا تقريبا الأحجام بتاعتنا. يعني مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعة بين الرجال، لا بالطويل البائن ولا بالقصير البين، يعني طول طبيعي خلاص، لم يكن مائلا إلى السمنة ولا مائلا إلى النحافة، كان وسط في كل شيء صلى الله عليه وسلم سبحان الله. لكن إذا سار بجوار أبي بكر وهو فسيولوجيا تركيبيا أقصر منه، وعن شماله عمر وهو فسيولوجيا أطول منه، كان يضع يده على كتف أبي بكر اليمنى وعلى كتف عمر اليسرى فيراه الرائي أطول من عمر. وكان إذا سار مع الصحابة تطوى له الأرض طية، فكان الصحابة يجتهدوا ويجهدوا وينهجوا، يعني عندهم زوجون ده بالعامية إيه؟ كرشة نفس ولا اسمها إيه؟ يعني يحفزه اللغة العربية اسمها إيه؟ يحفزه النفس. يحفزه النفس يعني إيه؟ يعني الصحابة اللي يمشوا معاه يعملوا مجهود كبير. فكان من تواضعه يقول: سيروا أمامي وخلوا ظهري لملائكة ربي، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. تطوى له الأرض طين، يعني أنت عارف لما تكون نازل أنت من جسر، ها؟ فإيه اللي يحصل؟ سبحان الله، في اندفاع أكثر من أنك إيه؟ صح سبحان. فكان هكذا عليه الصلاة والسلام. تمام؟ طيب. المهم أنت لما تروح مثلا المتاحف، المتحف المصري الإسلامي أو المتاحف في إسطنبول أو غيرها أو غيرها، سبحان الله، يقول لك ده سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تتعجب. السيف ده احنا عايزين 5-6 الأول نشيله نحمله فقط مش نستخدمه، لا لا، ما أنا ما انشى انك تاخد السيف على بيتك، لا خليه هنا أحسن، خلي بالك. فالسيف ده ممكن 5-6 يشيلوه. طيب ده يحمل السيف وفي يده الأخرى درقة، الدرقة اللي هي قطعة الحديد اللي يصد بها الإيه؟ السيوف والنبال والرماح عنه، وبهذه اليدين يمسك لجام فرسه، وفي جنبه جراب موجود فيها النصال والنبال والرماح، وكل دي ومعه قربة الماء التي يشرب منها، ورغم ذلك يقاتل ويحارب، ولكن جسده طولك 160-170-180 يعني. فتتعجب ايه القصة؟ ما هي نفس الأجساد صح؟ نفس الجسم. طيب تعال الى يعني حاسة واحدة عشان الوقت، حاسة البصر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا رب العالمين. تخيل أنت أن الآن مثلا يصلي عن يمينك أو عن يسارك مثلا سعد بن مالك مثلا، يعني مين سعد بن مالك؟ سعد بن أبي وقاص، اسمه سعد بن إيه؟ أنت عارف مش عارف، أنت عارفين كل حاجة، أنا مش عارف. المهم سيدنا سعد كان ابن عم آمنة، فكان يجمع الرسول بخؤولة، يعني الرسول كان يفخر أن خاله سعد،

الرمزية التي في الأمر. إزاي يعني؟ سمعنا الصلاة على رسول الله. أنت عايز تقول أوعى الشيخ يتوه وما قلناش هنعمل إيه في اليومين دول؟ هتعمل إيه؟ ها؟ الرسائل الخيبان. أنتوا مسامحيني؟ مسامحيني يابا. أمك الله يبارك فيها نكدت على زوجتك لغاية ما خلت كرهت الحياة، تسامحها إزاي؟ إزاي؟ ليه؟ أسباب أنت أبي بكر. دي بنت عمك محروس، هي أصلا كرهها روحها وكرهها أبوها وأمها، مش هتكره أمك؟ تقولي سامحوني، سامحوني على إيه؟ استعبطوا على بعض ولا استقبلوا؟ واحد فضل يتعنت لموظف عنده لغايه ما فصله، وفي الاخر يقول له طب سامحني يا فلان احنا داخلين على ايام طيبه. دي امك الطيبه. الشيخ كبر وبدا يخرف، حاجه صعبه، حاجه وحشه. تعال لصوره التين احسن. كل الاشجار والثمار تعطي الوردة والزهرة والنوار أولا ثم تعطي الثمرة، إلا شجرة التين تعطي الثمرة وبعدين تعطي الزهرة، فكأنها تهتم بغيرها قبل أن تهتم بنفسها. فأصبحت الأشجار كلها كأرباب المهن، ينطبق عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم ايه بمن تعول، إلا شجرة التين ففيها شبه برسول الله. يهتم بغيره فإن بقي له أخذه، وإن لم يبقى فهو سعيد بما أخذه الناس. اللي يسموها في علم المنطق، وانتوا دارسين منطق انا عارف اصول فقه وكده، اللي هو تعطي الدعوه قبل المعنى. في حاجه اسمها انا ارفع دعوه، خلاص ارفع دعوه، لما ارفع الدعوه القاضي يقرا الايه الدعوه، وبعدين تعطي المعنى قبل الدعوه. فانا اقدم دعوه معينه وعند اشرح للقاضي ها الايه معنى الموضوع، صح ولا لا؟ لا، دي تعطي هي المعنى الاول، زي ما شوف كيف خاطب الله حبيبه صلى الله عليه وسلم لما بيعاتبوا في مساله الاذن المنافقين انهم ضحكوا قالوا ان بيوتنا عوره وما هي بعوره، قال له ايه؟ قال له عفى الله عنك لما اذنت له. بالله عليك، انت لما تحب تعاتب ابنك على غلطة عملها او على رسوب كالعادة كما كان ابوه من قبل وعمه، سبحان الله رسب في مادتين، تقول له ليه يا ولدي كده؟ احنا قصرنا معاك، وديناك المدرسة ودفعنا لك الرسوب وجبنا لك مدرس خصوص وعملنا وهيئنا لك ده، بس على كل زي بعض ويقدر الله، معلش اجتهد، يعني انت تعفو عنه بعد ما تذكر له الايه الذنب اللي عمله، صح ولا لا؟ لما تجلس انت وزوجتك، لا بلاش انت وزوجتك، انا دايما متخيلين مع بعض، يعني ده على فرض انك جلست، يعني لو تقعد معها وتعاتبها في امر، مش تذكر لها الامر الاول، ولا انت كده يعني هتعمل لي عثمان بن عفان؟ انا على كل ما فيش بيني وبينك اي شر ان شاء الله، بدا. بس هو انت عملت ليه كده؟ بعد انت بتمسك الاول تجيب لها تفتح الصندوق الاسود الاول. فاكر سنه 18 مايو سنه 1946 بعد ما انتهت الحرب العالميه ورحت خطبتك، ها، وامك كشرت وكلضمت في وشي، الذاكره انت مش فاكر انت صليت الصبح ولا ما صليتش؟ اشمعنى الذاكره اشتغلت دلوقتي؟ لانه لا يرى بالبصيره. فانظر الى مقام رسول الله عند ربه، يقول يذكر العفو قبل الذنب، يقول عفى الله عنك لما اذنت له. القضيه ايه؟ الترتيب ايه؟ الترتيب ايه؟ ها؟ ها؟ لما اذنت لهم؟ ها؟ عفى الله عنك. وبدأتوا تناموا، واخد بالك؟ يعني العفو ذكر اولا، هذا مقام رسول الله. طيب احنا قادمين على ايام، شوف اوعى تعمل زي التلميذ الفاشل يقول ايه انا عامل جدول وابتدي المذاكره من يوم الايه السبت، لا بلاش السبت، خليها الحد، لا بلاش الحد، الجمعه الجايه، لا بلاش الجمعه الجايه، اول الشهر، لا بلاش، وهكذا يفضل يسوف وبعدين يعمل جدول لروح. انا اذاكر الاول من الساعة 5 للساعة 6 لغة عربية، من الساعة 6 وربع قال يعني الماني الوالد، ومن 6 وربع ل 7 ل 5 الكيمياء، ومن 7.25 لتمانية وعشرة عم الله يرضى. وفي الاخر خالص وما رسل وما ذكرش لم يذهل. انا مش عايزك تعمل تون. انا داخل على ايام طيب اعمل ايه؟ قلوبنا هواء. يعني ايه قلوبنا هواء؟ احنا عايزين سبحان الله العظيم يعني ال- ال- ال- القلوب. الرجل احمق عزك الله تعقبه لصان، اتنين لصوص مشوا راحت احمق رابط حمار عزكم الله ورايح يبيعه في الايه في السوق، عملوا عليه تمثيلية، فكوا الحبل بتاع الحمار وربطوا واحد منهم، التاني اخذ الحمار ومشي، هو راح على السوق بص وراه لقيه رابط ايه بني ادم، قال ايه ده جيت من ايه؟ قال له فيك من يكتم السر تستر عليا؟ أصلا بصراحة كنت عاقل أمي ودعت عليا فانقلبت حمار فندمت وتبت فرجعني ربنا تاني يعني سبحان الله بني آدم. قال له اتق الله، في حد يعق أمه؟ اتق على الله وفك إيه الرباط. تاني أسبوع راح يشتري إيه حمار، لقي اللص الأولاني بيبيع إيه حمار، قال له الله يخرب بيتك أنت عقيت أمك مرة تاني، لا إله إلا الله. ففي ناس فيها الهبل، في ناس ما التفكير ده مش موجود سبحان الله العظيم. فانت عايز تبدا البدايه، عايز بدايه صحيحه، مش تقول لي انا هبطل الحقد والحسد والغيبه والنميمه، يا عم مش هتعرف. لا، انا عايزك مصيبتين كبيرتين عندك، الرياء والكبر. صل على رسول الله. اليسير من الرياء شرك. اليسير يعني ايه رياء؟ يعني ان تتمنى ان يراك الناس وانت تصلي، تتمنى ان يعرف الناس عنك انت تصوم اثنين وخميس، ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بانك تنزل كل يوم لصلاة الفجر، الشيطان يجي يقول لك ده فلان ما يعرفش ان انا بصلي في المؤسسة، ده يقول لي يا اخي اتق الله وانا اتق الله، ده انا بصلي الفجر كل يوم ورا الشيخ، يقول لي اخي والله انا ما ادري ليه الكلاب تنشط الساعة 4 الصبح، يقول له دي جنب بيتكم، يقول لا وانا بعد الشارع. تعدي الشارع، هو انت بترجع من المؤسسة من انت عندك، يقول لك عندك شيفت، يعني مش مناوبة، لا شيفت، يعني عندك انت عندك مناوبة في الشغل يعني الساعة، يقول لا انا كل يوم اخلص شغل الساعة 5 العصر، اما ليه الساعة 4 دي؟ يعني كده نروح نصلي ورا الشيخ صوته جميل كده في الفجر، هو عايز يوصل الايه المعلومة. عارف تاني يوم لن يستيقظ لصلاة الفجر، يروح نازل البناية، البناية دي فيها 50 ساكن، يلاقي نفسه لوحده راح الفجر، تأخذه عزة الطاعة، مش يقول الحمد لله لربنا وفقني ما لم يوفق الآخرين. أنا مش عارف الناس دي بتنام ازاي، دول مش مسلمين دول ولا ايه؟ ها يا اخي الناس ما عندهاش دم، ما فيش احساس، ما فيش صلاه، ما مش هيروح فجر تاني، خلصت الحكايه. هذا هو الرياء. انت نفسك سايب كل المساجد في عجمان وفي ام القوين، وفي ناس يقول لنا ربنا يبارك من ابو ظبي، وفي اخوه من عمان ربنا يبارك في الجميع، وجاي انت جاي ليه؟ جدد النيه، انت جاي عشان فعلا تصلي وتسمع كلاما لتنفذه، اما انت جاي خلاص يعني كده، جدد النية، صحح النية. سبحان الله، من قال هكذا؟ كلام ابن عباس، من قال لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكان مشركا بالله. عايز حتى قال ابو حامد في العقيدة غزالي، من شرب الماء يقينا منه أنه يروي فليصحح عقيدته، لكنه يقول أنا أشرب الماء لسر الإرواء الذي وضعه الله فيه، فإن شاء أبقاه أبقاه وإن شاء سلبه سلبه. يبقى الرياء أنك تعمل في ناس من أقاربك تكون عايشة في خيرك وبعدين تتمرد عليك داخليا، بيعمل إيه يعني؟ ما هو لازم يعمل كده، وبالعكس يشعرك انه كمان صاحب فضل. عن ماذا قال الشاعر؟ قال الشاعر إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم فنعتذر. إيه قلة الأدب دي؟ شوف شوف حفظت البيت ولا لسه؟ إذا مرضنا أحنا اللي من اللي يعودنا بقى؟ الآخر. إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم فنعتذر. يا أخي الاعتذار على من؟ لا إله إلا الله. ففي ناس كده اقرأ وجه الولد وانت بتعطيه اليوم المائة درهم اللي عايزها. تفضل يا حبيبي يا اخوتي. حتى ما فيش وقف ثانية واحدة تقبيل. مش عايزين تقبيل يد ولا عايزين. انا بس طالب منه عدم تخطيب جبين بس. مية بس. الله يرحم سيدك كان بيركب الحمار بالمغلوب ولو ليه مية كان مات من الفرح. لكن لا خلاص بقت المية بالنسبة له. سوف يأتي زمان على أمتي تعطي الغلام المائة دينار فيستقلها فيستقلها. ولما لي النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب الشاب الحرير سبحان الله ابن العز لما جردته أمه من كل شيء وهاجر ودخل المسلمون في المدينة الإسلام على يديه قبل وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لي إليه خشنة بعد ما كان اسمه الفتى الحرير. كانت أمه تستورد له حرير يماني من اليمن. ده انت جبت كده الايه الماركات لابنك. عارف الماركات؟ يقول لك السنيه يعني خلاص لسان ابوه كان فرنسي خريج السوربون يا عم. المهم كانت تاتي بالحرير سبحان الله. ولما سيدنا مصعب راى النبي الخشونه في يديه قال كيف بكم اذا جاء عليكم يوم يغدى يؤتى لأحدكم بصحفة ويراح بأخرى. يعني الأكل على الصفرة يبقى إيه؟ نوعين نوعين مش 20. والولد مكشر مالك يا ابن كل يوم سمك وده جاي. عم احمد ربنا اللي لقينا الخبز. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة. احمد ربنا عشان تستمر. سبحان المهم سبحان الله العظيم. يعني ويغدو بحلة ويروح بأخرى. يصبح الصبح يلبس ملبس وبالليل ايه؟ قالوا اذا يومها نتفرغ للعبادة يا رسول الله. شو الصحابة والنية؟ شو النية الصادقة؟ ساعتها ايه؟ الرزق اللي يشغلنا بهذه الدار. خلاص عندنا الاموال نتفرغ بها للعبادة. قال انتم الان خير من يومئذ. يا الله يا رسول الله. ودخل عمر عليه ووجد الحصير قد اثر في جنبه وكان ابيض مشوب الحمرة حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول بكى عمر لم يحتمل. يا رسول الله كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والديباج وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى عمر واعطانا درسا عجيبا. افي شك انت ابن الخطاب انها نبوة لا ملك وشقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. سبحان الله. في البيوت بالله عليك كم كسرى وكم قيصر؟ ها ده في المساجد. في المسجد في كسرى وفي قيصر. سبحان الله. الرياء يجب ان تنتهي منه في هذه الايام. ثم الكبر ان تقبل نصيحة الاخر. ولا بد ان تكون النصيحة بينك وبينه وليست على الملأ. وتخلص فيها النية لله ولا تتعالى على من تنصحه. عندئذ رب العباد سبحانه يحقق لنا مرادنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالصحابة لو صلوا معنا نعمة البصر التي أعطاها لهم هي نعمة البصر التي أعطاها لنا. لكن استخدامنا لأبصارنا وحواسنا في في في في في مرضات الله تختلف تماما او في مرضات الدنيا تختلف تماما عما كان هؤلاء. حتى يقول ابو بكر والله يا رسول الله ان المال الذي نعطيه لك خير عندنا من المال الذي يبقى في بيوتنا. قال له ماذا ابقيت؟ جاء عمر بنصف ماله وجاء سعد بثلث ماله. ماذا ابقيت يا عمر لابنائك؟ قال ابقيت لهم مثله. فجاء ابو بكر ووضع المال بين يدي رسول الله كله. ماذا أبقيت لأولادك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. يا عمر بن عبد العزيز عندك سبع بنات أترك لهم شيء؟ قال لا أخشى عليهن الفقر وقد علمتهن سورة الواقعة. مات عمر وتزوج السبعة من 7 أمراء أتقياء أغنياء. وعمر ترك يوم مات 12 درهم كفنوه بأربعة وسد دين عليه بأربعة. وسبحان الله 4 درهم معرفش عملوا سبحان الله صدقة جارية له. وماتوا ما عنده شيء. وعبد الملك بن مروان كل ولد من ولاده أخذ 2 مليون دينار من الذهب، حتى قال الراوي والله رأيت بعضهم يتكفف الحاجة على في سوق دمشق بيشحت. لأن أنت ازرع الخير وإذا زرعت الخير جاءك الخير. لا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.